بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة 14 في مقرر علم الفرائض للمستوى السابع بقسم الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث في المحاضرات الماضية متعلقا بتصحيح الانكسار، وتوقفنا عند مثال أخير أردنا به أن نختم مسألة تصحيح الانكسار حتى تكون إن شاء الله ختاما مسكا لهذا الباب، حتى لا يحصل فيما بعد إشكالات لدى بعض الطلاب أو الطالبات في هذه المسألة. وكان المثال الذي تكلمنا عنه رجل توفي عن زوجتين وبنات، ست بنات وعشر أخوات شقائق. وسنأخذ المثال الآن ونحاول أن نبسط فيه الكلام حتى يكون ختاما واضحا وبينا لهذه المسألة، حتى لا نكرر الكلام، لأنه بدءا من المحاضرات القادمة إن شاء الله، المحاضرة 16، لن نشير إلى مسائل الفروض، بمعنى أننا إذا أردت أن أمثل بالشرائح في العرض الباوربوينت لن أشير إلى فروض المسألة، بمعنى لو جاءتني مسألة فيها زوجة وبنت فلن أقول للزوجة الثمن مثلا. لماذا؟ لأني أريد أن أختصر في الحقول الخاصة بالجدول حتى لا يطول الجدول، فسيكون هناك اختصار بأن أنتقل مباشرة إلى السهام، فأقول مسألة مثلا فيها زوجة وبنت وأخت شقيقة، المسألة هذه مباشرة أصلها من 8، لا أقول البنت لها الثمن والبنت لها النصف والأخت الشقيقة لها الباقي، مباشرة أنتقل إلى أصل المسألة فأقول هذه المسألة أصلها من 8، ثمنها 1، نصفها 4، ويبقى للأخت الشقيق. فأنا بدءا من المحاضرة 16 إن شاء الله تعالى سيكون الحديث متواصلا بهذه الطريقة، سيكون الحديث إن شاء الله متواصلا بهذه الطريقة. أما الآن يعني إلى تصحيح الانكسار، فلا زلنا نذكر الفروض و نبينها حتى تكون إن شاء الله واضحة، لكن بدءا منها المحاضرة القادمة الجدول بيبدأ بالتضخم والاتساع، فيكون على شكل شبكة، لا نستطيع أن نكثر في الحقول، لأن إكثار الحقول يربك ويؤدي إلى الخطأ، فسنحاول تقليل الحقول بتقليل أصحاب الفروض، وسيأتي إن شاء الله توضيح لها فيما يأتي من محاضرة. الآن في هذا المثال الذي أخذناه في المحاضرة الماضية سنعيد بعضا منه. المثال زوجتين، 4 بنات، 10 أخوات شقائق، الزوجتان لهن الثمن، وقلنا لهن الثمن لوجود الفرع الوارث وهن البنات، لوجود الفرع الوارث وهن البنات. الأمثلة السابقة كلها لم نمثل لفرع وارث، فأتينا بهذا المثال تطبيقا لهذا الجزء من المباحث. البنات، 4 بنات يأخذن الثلثين، يأخذن الثلثين، 4 بنات لهن الثلثين، وعشر أخوات شقائق يأخذن الباقي. قلت في المحاضرة السابقة أن الأخوات يأخذن الباقي، الأخوات الشقائق أو لأب يأخذن الباقي إذا لم يكن ثم معصب لهن ووجد فرع وارث أنثى وارث بالفرع، وجد فرع وارث أنثى وارث بالفرع، ففي هذه الحالة أعطي الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب الباقي، أعطي الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب الباقي، وكما قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. طيب نكمل الآن المثال. لو نظرنا الآن في مقامات الفروض، عندي 8 مقام نصيب الزوجتين، و3 نصيب مقام نصيب البنات، لوجدت أن بين 8 و3 مباينة، بين 8 و3 مباينة، فأضرب أحدهما في الآخر، ف8 ضرب 3 يساوي 24، 24 هذه تسمى أصل تسمى أصل المسألة. طيب الآن سأبدأ بإعطاء الورثة نصيبهم من أصل المسألة. سأعطي الورثة نصيبهم من أصل المسألة. 24 تقسيم 8 فيها 3، 3 ضرب 1 يساوي 3. طيب 24 تقسيم 3 يساوي 8، 8 ضرب 3، 8 ضرب 3 يساوي 16. طيب بعد ذلك الباقي كم يبقى؟ 16 زائد 3 يساوي 19، يبقى من الأربعة وعشرين 5. إذن الآن قسمت المسألة ثم أصلتها، أرجع الآن أتأكد هل يوجد عول أو لا. قلت لكم إذا كان في المسألة صاحب تعصيب وارث ففي هذه الحالة لا يوجد في المسألة عول، لأنه سيأخذ ما أبقت الفروض، لأنه سيأخذ ما أبقت الفروض. الآن العمل الذي عملناه الآن أني قسمت المسألة، أصلتها ونظرت هل يوجد عول أو لا، فوجدت أنه لا عول فيها. الآن أنظر هل يوجد انكسار أو لا يوجد انكسار. ننظر الآن في سهام الفريق الأول. الفريق الأول الزوجتين سهامهن ثلاثة ورؤوسهن اثنين، زوجتان اثنين، بين الثلاثة والاثنين مباينة. إذا كان هناك مباينة ماذا أفعل؟ فإني أثبت كامل عدد الرؤوس، أثبت كامل عدد الرؤوس، عدد الرؤوس اثنين أثبته هنا. طيب أنتقل لسهام الفريق الثاني البنات، سهامهن 16، طيب ورؤوسهن 4، بين 16 والأربعة، الآن هل أستطيع أن أوزع 16 على 4 بنات؟ الجواب 16 تقسيم 4 يساوي كم؟ يساوي 4. إذن أستطيع أن أقسم 6 بنات، 16 بنت 16 تقسيم 4، المسألة منقسمة، ففي هذه الحالة لا يوجد انكسار. وعدلنا المسألة حتى تكون واضحة، لا يوجد انكسار هنا، لأن 16 منقسمة على الرؤوس، 16 منقسمة على الرؤوس، لأن 4 ضرب 4 يساوي 16. طيب الآن بقي عندنا الفريق الثالث وهي الأخوات الشقائق، 10 أخوات شقائق سهامهن 5 ورؤوسهن 10، هل أستطيع أن أوزع الخمسة سهام أوزعها على 10 رؤوس؟ الجواب لا، إلا بكسر. لا أستطيع أن أخذ خمسة سهام وأوزعها على 10 رؤوس، هذا لابد أن يكون فيه كسر، لأن كل واحد سيأخذ نصف نصف نصف حتى تكتمل. إذن لابد أيضا أن نصحح الانكسار هنا. أنظر بين الخمسة وبين العشرة، أجد أن بينهما موافقة، العشرة والخمسة بينهما موافقة. لماذا؟ لأن الخمسة تقسيم 5 1 والعشرة تقسيم 5 2، إذن بينهما موافقة، فتحصل الموافقة بينهما، يقبلان القسمة على عدد خارجي. ففي هذه الحالة أثبت وفق عدد الرؤوس. إذن بين الخمسة التي هي سهام الورثة وبين رؤوسهم بينهما موافقة، فأثبت وفق عدد الرؤوس ويكون الوفق 2. الآن لدي مثبتان، إذن الانكسار هنا على فريقين، الانكسار فقط هنا على فريقين. لاحظ الآن في هذا المثال حرصت فيه أن يكون واحد مباينة وواحد موافقة وواحد انقسام، حتى يكون ختاما للمسائل الثلاث التي تقدم البيان فيها. فالآن الأول فريق بين سهامه ورؤوسه مباينة، الفريق الثاني السهام منقسمة على الرؤوس، الفريق الثالث الخمسة والعشرة بينهما موافقة في الاثنين. طيب الآن ماذا سأفعل؟ سأنظر بين المثبتات بالنسب الأربع، وحاصل النظر حاصل النظر يكون هو جزء السهم. سأنظر بين الاثنين والاثنين بنسبتين، وحاصل النظر سيكون بأربع نسب بين الاثنين والاثنين التي تسمى المثبتات من عدد الرؤوس، سأنظر بينها بالنسب الأربع، وحاصل النظر سأجعله فوق أصل المسألة ويسمى جزء السهم. طيب، اثنين واثنين بينهما مماثلة، العددان متساويان في المقدار، إذن أكتفي بأحدهما. هذه المسألة واضحة سهلة، أكتفي بأحدهما، أخذ الاثنين أنقله فوق الأربعة وعشرين، إذن أصبح جزء سهم المسألة كم؟ أصبح جزء سهم المسألة أربعة وعشرين، لأن بين الاثنين والاثنين بينهما مماثلة، فأجعله أصل مسألة. فنلاحظ الآن أني بعد النظر الآن سأنقل الاثنين وأجعله جزء سهم المسألة. ماذا سأفعل بجزء سهم المسألة هنا؟ جزء سهم المسألة أضربه، أضرب هذا الجزء أو جزء السهم أضربه في أصل المسألة، فيخرج لي ما يسمى بمصح المسألة، 2 ضرب 24 يساوي 48، 48 تسمى مصح المسألة. إذن كما قلت، ما معنى مصح المسألة أو ما تعريف أو ما المراد بمصح المسألة؟ مصح المسألة هو حاصل النظر أو هو حاصل ضرب جزء السهم في أصل المسألة فيخرج أو في عولها فيخرج مصح المسألة. الآن بعد ذلك سأوزع السهام على أصحابها بضرب جزء السهم 2 في السهام تحته، أضرب 2 في السهام تحته، 2 ضرب 3 يساوي 6. لاحظ الآن الستة الآن هذه سأعطي كل زوجة كم؟ الستة تنقسم على الاثنين الآن، فالستة لكل واحدة من الزوجتين لكل واحدة منهن 3، كل واحدة ستأخذ رقما صحيحا وهو 3. طيب ننتقل إلى البنات، البنات قلنا لا يوجد أصلا انكسار لكنه داخل في المسألة الآن، 2 ضرب 16 يساوي 32، 2 ضرب 16 يساوي 32. لو لاحظنا الآن أن كل بنت ستأخذ كم؟ 32 تقسيم 4، كل واحدة ستأخذ جزءا من هذا النصيب. طيب الأخوات الشقائق، طيب الأخوات الشقائق الآن الزوجتين قلنا كل واحدة ستأخذ 3، البنات قلنا كل واحدة ستأخذ كم؟ 8، لأن 8 ضرب 4 يساوي 32. الآن بقينا في الأخوات الشقائق فقط، الأخوات الشقائق 2 ضرب سهام الأخوات الشقائق 5، الناتج هو 10، 2 ضرب 5 يساوي 10، إذا نصيب الأخوات الشقائق 10، كل واحدة منهن ستأخذ واحد، كل واحدة من هذه الأخوات الشقائق ستأخذ واحد. لو لاحظنا الآن أن الزوجتين نصيبهن 6 يساوي ثمن 24، ثمن 48، الزوجتين الآن نصيبهن الثمن يساوي 6 من 48، البنات نصيبهن الثلثين يساوي 32 من 48، والأخوات الشقائق أخذنا الباقي يساوي 10 من 48. لو رجعنا الآن وجمعنا 32 زائد 10 يساوي 42 زائد 6 يساوي 48، وبهذا تكون المسألة قد انتهت بحمد الله عز وجل. إذن هذا ما تيسر لي شرحه وبيانه في مسألة تصحيح الانكسار، وأعيد وأؤكد على النقاط التي مر التأكيد عليها والتذكير بها حتى تكون هذه المحاضرة ختاما وإيضاحا لهذه المسألة برمتها، حتى لا يحصل فيما بعد إشكال في هذه المسألة. قلنا إن التصحيح يسبق التأصيل، إن التصحيح يسبق التأصيل، والتصحيح متعلق بمقامات الفروض، التأصيل متعلق بمقامات الفروض، التأصيل متعلق بمقامات الفروض، والتصحيح متعلق بسهام الورثة، والتأصيل يسبق التصحيح. طيب النقطة الثانية، قلنا إذا أردنا أن نصحح الانكسار فمعنى تصحيح الانكسار أننا نبحث عن أقل عدد يتأتى منه نصيب الورثة بلا كسر، يتأتى منه نصيب الورثة بلا كسر، ومعنى يتأتى أن يحصل. طيب هذا معنى تصحيح الانكسار. والانكسار قلنا أن تكون السهام، أن لا تنقسم السهام على عصر على رؤوس الفريق، أن لا تنقسم السهام على رؤوس الفريق، هذا ما يتعلق بمعنى التصحيح وبمعنى الانكسار. ثم قلنا في طريقة العمل، إذا كان الانكسار إما أن يكون على فريق أو على أكثر من فريق، ولا يمكن أن يكون على 5 فرق. أما إذا كان الانكسار على فريق واحد فطريقة العمل أننا أولا نقسم المسألة ثم نؤصلها ثم نردها إلى عولها إن كانت عائلة، هذا أولا. ثانيا أنظر بين سهام الفريق وبين رؤوسه أو بين عدد رؤوسه بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة، فإن كانت الموافقة فأثبت وفق عدد الرؤوس وأجعله فوق أصل المسألة ويسمى جزء السهم لها، وإن كان بينهما مباينة فإني آخذ كامل عدد الرؤوس وأجعله فوق أصل المسألة ويسمى أيضا جزء السهم لها. هذه النقطة رقم 2. النقطة رقم 3، أقوم بضرب جزء السهم في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، وحاصل الضرب يسمى مصح المسألة. هذه النقطة رقم 3. النقطة رقم 4، أقوم بضرب جزء السهم في السهام تحته، وما يخرج فهو نصيب الورثة من مصح المسألة، فهو نصيب الورثة من مصح المسألة. هذا ما يتعلق بتصحيح الانكسار. فقلنا إن العلماء متفقون على أن الانكسار يكون على فريق واحد ويكون على أكثر من فريق ويكون على فريقين وعلى 3، واختلفوا في 4، فالجمهور على وقوعه في 4، والمالكية على أنه لا يقع. وبعد ذلك انتهينا إلى كيفية تصحيح الانكسار. هذا ما يتعلق بمسائل تصحيح الانكسار، والأمثلة التي ذكرتها لكم كافية إن شاء الله تعالى في أمثلة الموافقة والمباينة وعدم الانقسام، حتى تكون المسألة إن شاء الله تعالى واضحة بينة لا إشكال فيها. طيب الآن سننتقل إلى موضوع جديد وهو موضوع المناسخات، وسأقدم بمقدمة بسيطة في مسألة المناسخات قبل أن نشرع فيها. أولا الأصل دائما في التركات، الأصل في التركات إذا حصلت أن الميت إذا مات أننا نقسم تركته على ورثته، أننا نقسم ورثته على تركته على ورثته. فإذا مات شخص وخلف تركة فإننا نقوم بقسمة هذا المال وهذه التركة، نقسمها على ورثته، فكل وارث يأخذ ما يستحقه من مال مورثه. هذا الأصل، هذا هو الأصل. لكن قد يطرأ أمر قبل توزيع التركة، قد يطرأ أمر قبل توزيع التركة. ما هو هذا الأمر الذي يطرأ؟ الأمر الذي يطرأ أن يموت أحد الورثة قبل استلام حقه، أن يموت أحد الورثة قبل استلام حقه وقبل أخذ حقه من مورثه. أعطي مثال بسيط الآن. رجل متزوج ولديه ابن وبنت وزوجة، مات هذا الرجل عن زوجة وبنت وابن، قبل أن يأخذ الابن نصيبه من أبيه أو من تركة أبيه مات هذا الابن. الآن هل يسقط حقه ونقول لا يستحق شيئا لأنه مات، أو نقول لا هو يأخذ وله نصيب قد ثبت في مال مورثه الذي هو أبوه؟ الجواب لا خلاف بين العلماء في أن حقه قد ثبت وأنه مستحق لحقه من مال مورثه. لماذا؟ إن كنتم تذكرون في المستوى الخامس قلنا من شروط استحقاق الإرث أن شروط استحقاق الإرث ثلاثة: أولا تحقق موت المورث حقيقة أو حكما، وهو هنا الآن متحقق، متحققون أن الأب مات لأننا نشاهده موته. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث الذي هو في المثال الآن الابن، تحقق حياة الوارث عند موت مورثه ولو نطفة، يعني يكون الوارث موجودا عند موت مورثه ولو كان هذا الوارث نطفة. الآن الوارث ليس نطفة الآن، هو الآن حي ورجل، فهنا الآن الابن قد تحقق وجوده عند موت مورثه، الابن قد تحقق وجوده عند موت مورثه الذي هو الأب. والشرط الثالث العلم بالمقتضي. هذا الشرط الذي هو الثاني قد تحقق، ولأنه قد تحقق ثبت استحقاق الابن لنصيبه من تركة والده. إذا الآن بإجماع أهل العلم، لأن هذه الشروط كما قلنا سابقا بالإجماع أنها إذا تحققت ورث الوارث بشرط انتفاء الموانع ووجود الأسباب. طيب الآن الابن استحق الإرث، طيب الابن الآن ميت، ماذا نفعل بنصيبه من مال مورثه؟ ماذا نفعل بنصيبه من مال مورثه؟ الجواب أننا سنعطيه لورثة الابن، سنعطيه لورثة الابن. قد يكون ورثة هذا الابن، قد يكون ورثة هذا الابن إما الزوجة التي هي أمه، زوجة أبيه التي هي أمه والبنت فقط، وقد يكون له ورثة آخرون غير هؤلاء، وقد يكون له ورثة يرثون مع هؤلاء. فلدي ثلاث حالات الآن: قد يكون ورثته فقط هم الزوجة التي هي أمه والبنت، وقد يكون ورثته آخرون لا يدخل فيه لا الأم ولا البنت، طبعا في مثال آخر الأم لأنها سترث أصلا، لكن في مثال آخر يعني كما سيأتي بيان. وقد يكون الورثة من ورثة أبيه ومن ورثته أيضا. فهذه ثلاث أحوال سنذكرها إن شاء الله تعالى عند الحديث عن المناسخات، لكن هذا فقط مدخل يسير لأبين ما معنى المناسخات، وسيأتي إن شاء الله الحديث العلمي فيه وبيان المناسخات في اللغة وبيان المناسخات في الاصطلاح وتفصيلات ذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده، فأسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم التوفيق والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.